بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى، الذي ألفه في بيان منهج الفرقة الناشية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على أن ينهجها الناس ويتمسكوا بها ويقتدوا بها ويسيروا عليها، فإنها هي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد بدأ الكلام رحمه الله في بيان أهم الأسباب التي تؤدي إلى هذا المنهج، هو الاتباع والاقتداء والتأسي والتجنب من كثرة السؤال وتشقيقاته وطرحه، لأنه يؤدي إلى الابتداع الذي يبعد صاحبه عن منهج السلف. وقد وصلنا فيما أورده الإمام ابن بطة من الآثار الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال أصحابه رضوان الله عليهم وفي آثار أتباعهم إلى يوم، بل في ذكر ما نص عليه كبار الأئمة من أئمة السلف رحمهم الله، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى الجزء الثالث، باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. وذلك بكثرة أسئلتهم وإلقاء بدعهم. نعم. وباب ذم المرائي والخصومات في الدين. وباب ذم المرائي، هكذا المرائي، باب ذم المراءات أو المراء، باب ذم المراء المرائي، ذم المراء المرائي، ذم المرائي، باب ذم المرائي المرائي المرائي والخصومات في الدين. نعم. والتحذير من أهل الجدال والكلام. نعم. الباب الثالث، باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. حديث 356. قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل قال حدثنا عيسى ابن ميمون عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح نجير نجيح عن ابن أبي نجيح نعم عن مجاهد في قوله تعالى يخوضون في آياتنا يعني يقول وذر الذين يخوضون في آياتنا تجنبهم يعني يستهزئون نهي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقعد معهم إلا أن ينسى نعم فمتى تنبه تركهم فإذا ذكر فليقم وذلك قوله فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين حديث 357 قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر الكفي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الملك الغزال نعم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره قال نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله بمعنى أنهم يجادلون ويتراءون ويمارون نعم يكذبون بها وإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين حديث 358 قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر البزار قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال كان محمد يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم ولا يلتزمون بما وجهوا به من آيات ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم نعم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم نعم أي تجنبهم ولا تخوض معهم اتركهم حديث 359 قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الرجان ابن محمد الراجيان الكفي الرازيان لا الراجيان نعم الكفي قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن معمر العقدي قال حدثنا زهير العقدي عبد الملك بن عمرو نعم عيد الإسناد قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الرجاني الكفي نعم قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي نعم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني لأنه يصنف ويحتسب على هذا الرأي الذي عليه الخليل. نعم. حديث 360. قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا موسى ابن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى ابن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين المرء على دين خليله. نعم، يعني يصنف على ما يراه خليله وصاحبه. نعم. فلينظر أحدكم من يخالل. حديث 361. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زهير ابن محمد قال حدثنا موسى ابن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني من يصادقه ومن يوافقه في آرائه. نعم. حديث 362. قال أخبرنا أبو القاسم عمران بن أحمد القصابي القصباني. نعم. قال حدثنا أبو بكر أحمد ابن محمد ابن هارون الخلال قال حدثنا محمد ابن الحجاج الضبي الكوفي قال حدثنا محمد ابن سعيد ابن الحسين الأعمش عن صفوان ابن سليم عن سعيد ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. نعم. حديث 363. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر ابن حفص بن الخليل قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا سهل بن حسام وهو ابن مسك عن وهو ابن مسك أو مسك ما يمشكر وهو ابن إيش عندك مصد. نعم. عن إياس بن دغفل. نعم. عن عطاء رضي الله عنه قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فإنهم يحدثون في قلبك فإنهم يحدثون في قلبك ما لم يكن فيه. لأنهم يتبعون الأهواء، وهذه من الإسرائيليات. يعني هذا الأثر الذي يروى عن موسى عليه السلام هو من الإسرائيليات التي يعني أمرنا ألا نقبل منها إلا ما وافق ما عندنا وهو موافق لما عندنا. نعم. حديث 364. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا عبد الله بن الحسين فيما كتب إلي قال حدثنا يوسف ابن أصباط عن سفيان عن خصيب قال أوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى لا تجالس أهل الأهواء فيدخل في قلبك شيء فيدخل في قلبك شيء شيء هكذا ولا شيئا شيء أو فيدخل يدخل في قلبك شيء نعم فيدخل في قلبك شيء فيرديك فتدخل في النار يعني فيهلكك فتدخل في النار وهذا وعيد الله أوعده نبيه لو فعل ذلك وفغير النبي من باب أولى نعم حديث 365 قال أخبرنا أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال حدثنا حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن أبي طلحة قال نعم قال حدثنا الوليد عن طلحة قال سمعت خصيفا الجزري قال أشهد أن في التوراة مكتوبا يا موسى لا تجالس أصحاب الأهواء فيمرضون عليك قلبك بما يرديك والمراد بالمرض هنا المرض العقدي والمرض الاعتقادي نعم فيدخلك النار نعم حديث 366 قال حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن شهاب قال أخبرني أبي قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي نعم قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا محمد بن النضر الحارث قال بلغنا أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى ابن عمران عليه السلام أن كن يقظان أن كن يقظان نعم مرتادا بنفسك أخدانا يعني أنت الذي تختار لنفسك من تخادنه وتصاحبه فكل خدن لا يؤتيك على مسرة فلا تصاحبه يعني فكل خدن لا يدلك على الخير ولا ينبهك إلى الخير ولا يبقى معك على الخير لا تصاحبه لأن هذا أخذ نسوء وصاحب بدعة نعم طيب فإنه لك عدو يعني يكون في الآخرة كما قال الله تعالى الأخلاء بعضهم يومئذ عدو لبعض إلا المتقين نعم وهو يقسي قلبك نعم حديث 367 قال حدثنا أبو الفضل جعفر ابن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا ابن أبي الطيب حدثنا عيد الإسناد قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي نعم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني. الصاغاني نعم. قال حدثنا ابن أبي الطيب قال حدثنا ابن داود قال إياس ابن دغفل القيسي قال سمعت عطاء رضي الله عنه يقول سمعت عطاء رحمه الله سمعت عطاء رحمه الله يقول لأنهم التابعين طيب اصطلح أهل العلم على أن الترضية تكون للصحابة ومن دونهم يترحم عليه. نعم. قال سمعت عطاء رحمه الله يقول بلغني أن فيما أنزل الله على موسى لا تجالس أهل الأهواء. وهذا من البلاغات التي سبق أن أشرت إليها. نعم. فيحدث في قلبك ما لم يكن. حديث 368. قال حدثنا أبو الفضل جعفر ابن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تجادلوهم. نعم لا تجالسوهم ولا تجادلوهم. وهذه أقوال من علماء التابعين رحمهم الله. نعم. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. نعم. أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. أو يلبسوا عليكم ما تعرفون أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. نعم. حديث 369. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا المعلى قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال أبو حاتم وحدثنا أبو يزيد الخراز قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. نعم. حديث 370. قال حدثنا أبو بكر محمد ابن سليمان قال حدثنا أبو بكر أحمد ابن سليمان العبداني العبداني قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيق قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد يعني ابن أيوب ابن أبي أيوب. نعم. عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم يعني الذين يدينون ببدعة القدر وهي أنهم يقولون لا قدر والأمر أنف وهي من أوائل البدع التي ظهرت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. حديث 371. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن البصري التميمي ابن أبي حازم الكوفي. نعم. قال حدثنا ابن أبي غياس قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس قال كان يقال لا تجالس أصحاب الزيغ فيزيغ قلبك. نعم، أي فيصيبوه ببدعتهم فيزيغ قلبك. نعم. حديث 372. قال حدثنا أبو أحمد حمزة ابن محمد الدهقان قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق عن يونس قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه فلبسوا عليكم ما تعرفون. نعم، أي فيلبسون عليكم ما تعرفون بحيث تشككون فيه. نعم. حديث 373. قال حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذبي. نعم. 373. حدثنا أبو الحسين قال حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه المرء ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه، يعني اختياره لهذه المواطن، من يمشي معهم ومن يدخل عندهم ويدخل عليهم ويدخلون عليه ومن يصاحبهم ويصاحبونه. نعم. قال أبو قلابة قاتل الله الشاعر حين يقول عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. حديث 374. قال حدثنا أبو أحمد حمزة قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال كان أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. نعم. أو يلبسوا عليكم ما تعرفون نعم، أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. حديث 375. قال حدثتنا أم الضحاك عاتكة بنت أحمد ابن عمرو ابن الضحاك ابن عاصم النبيل أبي عاصم النبيل. نعم. قالت حدثنا أبي أحمد ابن عمرو قال حدثنا عبد الواحد ابن الضحاك قال حدثنا إسماعيل ابن عياش عن جهضم ابن زرعة عن شريح ابن عبيد عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي هدى الرجل وعمله فإنه مثله فإنه مثله أو فإنه مثله يعني إذا رضي عمله ورضي منهجه فيكون مثله سواء حيث يحكم عليهم بأن كانوا من أهل السنة أو كانوا من أهل البدعة. نعم. حديث 376 قال أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن محمد أبو بكر الفريابي قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حصين عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. فهذا النهي عن مجالستهم. نعم. حديث 377 قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا عصمة قال حدثنا أبو عبد الله الملائي نعم قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإنهم يمرضون القلوب. نعم. حديث 378 78 نعم قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثت عن بقية بن الوليد قال حدثني سليمان بن سليم عن حبيب عن أبي الزرقاء عن الحسن قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. نعم. معنى أنها تفسد القلوب. نعم. حديث 379 قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سليمان بن خلاد أبو خلاد قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا محمد بن طلحة عن الهجين نعم أو الهجنع عن الهجنع يعني ابن قيس نعم عن إبراهيم قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء والمراد بإبراهيم يعني إبراهيم النخعي. أيوة. إمام أهل الكوفة. نعم. قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني أخاف أن ترد قلوبكم. نعم. فإني أخاف أن ترتد قلوبكم يعني تصيبها الردة. أجارنا الله وإياكم. آمين. حديث 380 قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا محاضر عن الأعمش قال إبراهيم لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب. نعم من القلوب، يعني أنها تذهبها وتفسدها وتضيعها. نعم وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة أو البغضة في قلوب المؤمنين. وتورث البغضة أو البغضة ما أدري ما يمشي. تورث البغضة البغضاء البغضة وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. نعم حديث 381 قال أخبرني أبو القاسم عمر بن محمد ابن أحمد القصاني القصباني القسطاني القصباني. نعم قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن هارون قال حدثنا أبو زياد ربيعة بن الحارث الخولاني الحمصي قال حدثنا جعفر ابن عبد الله السالمي الأشجعي قال حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بخذلانهم اعتبروا الناس بأخدانهم. نعم فإن المرأة لا يخادن إلا من يعتبر الناس بأخدانهم. نعم. يعني أعرف الناس من خلال من خلال أصحابهم وأصدقائهم وخلانهم الذين يشابهونهم ويشاركونهم في الرأي. نعم فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. نعم حديث 382 قال أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد قال حدثنا أبو عقيل أنس بن سالم قال حدثنا معلل ابن نفيل. نعم قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أيوب عن أبي عيد الإسناد قال أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد. نعم قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد. نعم قال حدثنا أبو عقيل أنس بن سالم. نعم قال حدثنا معلل بن نفيل هكذا معلل ابن نفيل ولا معلى معلل ابن نفيل. نعم قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من فقه الرجل ممشاه ومدخله. ممشاه ومدخله. نعم ومدخله. نعم ومخرجه. قال أبو قلابة قاتل الله الشاعر حين يقول عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. نعم يعني من خلال نظرك للقرين تعرف منهج ومسلك ومذهب قرينه. نعم حديث 383 قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب المتاوثي بالبصرة قال حدثنا أبو بكر الباقلي قال حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد قال حدثنا الأصمعي قال لم أرى بيتا قط أشبه بالسنة من قول عدي. نعم. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. بالمقارن يقتدي. نعم. حديث 384. قال أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن هارون قال حدثنا أبو بكر المزودي. أبو بكر لا قال حدثنا أبو بكر المروزي. نعم المزودي المروزي المروزي. طيب. نعم. قال حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا ابن خالي ابن عيينة قال سمعت ابن المبارك يذكر عن محمد بن النضر الحارثي قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام كن يقظانا وارتد لنفسك أخدانا. وارتد يعني واختار اختر ارتد اختار لنفسك أخدانا أي أصدقاء. نعم. وكل خدن لا وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصاحبه. نعم. فإنه لك عدو وهو يقسي قلبك. نعم. حديث 385. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد العسكري قال حدثنا عدي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خويلد بن دعلج عن خويلد بن عن خليد. حديث 385. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن نعم. زيد العسكري نعم. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خليل بن دعلج. نعم ابن دعلج. عن قتادة في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أي دينكم. قال لا تبتدعوا أي لا تبتدعوا. نعم. ولا تجالسوا مبتدعا ولا تجالسوا مبتدعا لأنه تتأثرون به. نعم. حديث 386. قال حدثنا النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن الجراح بأذنته قال حدثنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا عيسى بن يونس عن خليد بن دعلج عن قتادة قال المؤمن إن رأى الرأي يعرف من يصاحب. نعم. أو من يصحب. نعم المؤمن. نعم يعني يعرف من يوافقه ومن يخالفه. نعم. حديث 387. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا طلحة بن عمرو قال أخبرني قيس بن سعد قال سمعت مجاهدا يقول لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب، يعني إن لهم نتيجة أو أثر عرة أو عرة كعرة الجرب، يعني علامة كعلامة الإنسان الذي هو مصاب بالجرب. نعم، يعني يعدي كما يعدي صاحب الجرب. حديث 388. قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن الفضيل عن ليث عن أبي جعفر محمد بن علي قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. نعم. حديث 389. قال حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا إسحاق قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث ابن أبي سليم عن منذر الثوري عن محمد بن عدي ابن الحنفية قال لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وهذا الذي حملهم على الخصومة. نعم. حديث 390. قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان بن دينار التمار قال سمعت مصعب بن سعد يقول لا تجالس مفتونا. وهذا مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لا تجالس مفتونا، يعني من فتن. نعم. فإنه لن يخالطك من لن يخطئك منه إحدى اثنتين، يعني فإنك إن جالسته ستصاب بواحدة من اثنين. نعم. إما أن يفتنك فتكون مثله إما أن يفتنك فتتابعه وإما أن يخذيك فلا تفارقه. نعم. وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه يلحقك منه أذى، لأنك إن لم تتبعه يتناولك بلسانه ويشتمك ويؤذيك. نعم. حديث 391. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز قال حدثني أحمد ابن إبراهيم الموصلي قال حدثنا حماد ابن زيد قال يونس احفظوا عني ثلاثا إن مت أو عشت. أي احفظوا عني ثلاث صفات وثلاث خلال. نعم. لا يدخل أحدكم على ذي سلطان يعظمه ويعلمه القرآن ولا يخلون بامرأة شابة ولو كان يقرأ القرآن. نعم. ما لم تكن محرما. لا يعلمه القرآن مكتوب. نعم. اقرأ وإن أقرأها القرآن. نعم. ولا يمكن، لأن الشيطان أي يعني إذا خلى رجل من امرأة وهي أجنبية عنه يكون الشيطان ثالثهما. نعم. ولا يمكن سمعه من ذي هوى لا يمكن سمعه لأهل الأهواء، فإنه يخشى أن يتأثر بهم. نعم. ثم قال محمد: لو أعلم أن أحدكم يقوم كما قعد لم أبالي. يعني لو يعلم أن الإنسان إذا دخل على هؤلاء الثلاث وخرج دون أن يتأثر بهم فلا بأس، لكنه الذي يخشى أنه يتأثر بهم أو بواحد منهم فيلحقه الأذى والضرر. نعم. حديث 392. قال: حدثنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن ابن محمد ابن عيسى السكري قال: حدثنا أبو يعلى زكريا ابن يحيى ابن خلاد المنقري قال: حدثنا الأصمعي قال: حدثنا حماد بن زيد قال لنا يونس ابن عبيد: أوصيكم بثلاث فخذوا. وذكر هذه الثلاث التي سبق أن ذكرها أن ذكرها. نعم. فخذوها عني حييت أو مت، لا تمكن سمعك من صاحب هوى، ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم، ولو أن تقرأها ولو أن تقرأ عليها القرآن. نعم. ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه. نعم، يعني تجنب هذه المجالس لما يخشى فيها من عدم القدرة على التعليم والأمر بالمعروف إلا إذا كان الإمام عادلا. نعم. حديث 394. قال: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا الخليل بن زياد المحاربي عن طلحة عن مجاهد قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب. نعم، هذا مر سبقا مر بنا هذا الأثر، وعرفنا أن المراد به يعني أن لهم علامة وأن لهم أثر وأن لهم إصابة مثل من يجالس أصحاب الجرب. نعم، حيث يفتن بهم. نعم. حديث 395. قال: حدثنا أبو القاسم قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس الملائي. نعم. أو الملائي. قال: كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ. يعني صاحب زيغ يعني انحراف في الاعتقاد. نعم. فيزيغ قلبك. فيزيغ قلبك. أو قلبك. حديث 396. قال: حدثنا أبو القاسم. كل هذه آثار نقلها ابن بطة رحمه الله عن السلف في التحذير من مخالطة أهل الأهواء وأهل البدع خشية أن يفسدوا على الإنسان عقيدته وسلوكه وفقهه ودينه ولا يسلم منهم بل يقع في مثل هذه البدع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.